الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يعني سلمكم الله زاد هنا كلمة لك ألم أقل لك هناك ألم أقل إنك لك لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى لتكرر المخالفة فندم موسى عليه السلام أشد الندامة واعتذر اعتذار بليغ حتى طلب منه إن كرر منه ذلك أن لا يصحبه نعم تمام فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا نعم الأخير الجدار يريد أن ينقض فأقامه في قرية لم تستضيفهم فقال لا أقل أن تأخذ أجر يعني ولو زهيد قرية لم يضيفونا ثم أنت تصلح عندهم أشياءهم نعم ننظر ماذا سيقول الخضر نعم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فإذا وجد السفينة معيبة لن يأخذها فهذا من باب الحفاظ على مال المساكين نعم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وهذا من أدل الأدلة على نبوة الخبر قتل الأنفس وقال أن هذا بوحي من الله عز وجل بوحي وغير الأنبياء ما يأتيهم الوحي بقتل الأنفس وربما يأتيهم ملك يبشرهم كما حصل للذي قصد أخد له أين تريد قال أريد أخد في الله قال هل لك إلي حاجة قال لا أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك فبالبشارات أما أوامر وقتل قتل هذا ما يكون إلا من نبي نعم تمام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني إن هذا من أمر الله القتل الذي كان الغلام هذا سيشق على أبويه طغيانا وكفرا هذا جدار لأيتام والأب الصالح من الإحسان إليه أن يحفظ في بنيه وهذا من حفظ مال بنيه لهم نعم تمام ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى وجدنا أن لو كان صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من أخبار الخضر، أخبار الخضر عجيبة، رحمة الله على موسى. نعم تمام. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. كذلك هذه من القصص العجيبة التي فيها آيات عظيمة لله عز وجل. قيل هذا في ذي القرنين أنه الإسكندر، الإسكندر قالوا بني الإسكندرية، لكن هذا رجل كافر، والإسكندرية يدعو للتوحيد. وقيل أبو كرب الحميري، وهنا قول أنه ملك من الملائكة. سمي ذي القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وقرن الشمس من مغربها. نعم ننظر قصة القرنين. نعم. فأتبع سببا طريقا. نعم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. يعني السبب الذي يتبعه ذو القرنين إما الطريق كما ذكر المفسر الشوكاني نقل عنه، والشوكاني بالمراجعة يذكر عدة أقوال، لكن المختصر هذا يعني سعة وإمكانية الاختصار يحاول يختار، لكن في الغالب أن أمر وترجيحات الشوكاني يحتاج مراجعة أكثر وتدقيق. طلبنا من أخ يراجع لكن قال أخاف أكثر إذا بدأت أن أراجع سأختصر تفسير الشوكاني بنفسي بدون أن أنظر للمختصر. ربما أنا قلنا له أبرز ترجيحات الشوكاني، لكن قال المطالعة قليلة أحيانا الشوكاني يعلق، وكثير من الأحيان قال لا يحكم على الأحاديث والآثار، فيبقى مسألة يعني فيها نوع صعوبة، لكن رب العزة ييسر، هو يختصر شيء ثم يراجع. لأن تفسير شوكاني كنت ظننته أنا مقارب لتفسير كثير، فإذا هو ليس بمقارب تفسير ابن جرير، اعتمد كثيرا على تفسير ابن جرير الطبري كثيرا مع حذف الإسرائيليات أو التنبيه عليها الاختصار، أما هنا اعتمد على تفسير السيوطي وكذلك تفسيرين زجاج كأنه وتفسير ثالث شوكاني، ففيه من التدقيق اللغوي ويعني فجيد اختصار تفسير شوكاني على حدة وتفسير ابن كثير على حدة جيد. ولا يوجد اختصار لتفسير شوكاني فيما أعلم إلا هذا الاختصار، وابن كثير اختصاراته كثيرة كثيرة، أفضلها تفسير اختصار الشيخ أحمد شاكر ثلاث مجلدات. طيب فهنا بلغ لمكان غروب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة طين. قيل أنه بلغ الحد الذي لا يكون بعده إلا بحر، فهيئة الشمس أثناء غيابها في البحر كأنها تغيب في عين طين للرأي. المهم بلغ أقاصي المغرب، وكل ذلك يفتح الفتوحات ويلزم الناس أن يوحدوا الله عز وجل، ومن لم يوحد الله عز وجل يعذبه كما حصل. هنا خير إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني بالقتل قيل من أول الأمر، وقيل سلمكم الله تتخذ فيهم حسنة تصبر عليهم تحسن إليهم وتدعوهم. هو قال أما من ظلم فسوف نعذبه، إصرار على الشرك بعد الدعوة فسوف نعذبه. والذي آمن، وأما من آمن فطبعا له العذاب الأكبر في الآخرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنة للجنة أو نحن نجازيه، وكذلك يوم القيامة له الجزاء الأعظم الجنة. وسنقول له من أمرنا يسرا، قول ذا يسر ليس بصعب. ننظر أين ذهب كذلك. نعم. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يعني هناك في جهة طلوع الشمس أقاصيها وجدوا ناس لا يستظلون عن الشمس عراة ليس لهم مأوى. وقيل إنما بلغ مكان تطلع فيه الشمس عشرات الأيام لا تغيب، هذا معنى لم نجعل لهم من دونها سترا. وجد في شمال الأرض أن الشمس تبقى أيام ظاهرة لا تغيب، لكن يشكل أنه مقصود مطلع الشمس، فربما عرى حقيقة أو ليس عندهم مأوى. ثم أتبع سبب الآن سيذهب جهة الشمال، قيل جهة أرمينية وأذربيجان، الله أعلم أين يقوده هذا المكان، المهم سيقوده إلى يأجوج ومأجوج. نعم تمام. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يعني بين الجبلين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ردما يعني لا يكادون يفقهون شيئا وما عندهم معرفة. فذو القرنين استطاع بما أعطاه الله عز وجل من القدرة أن يتفاهم معهم. المهم أنهم احتاجوا أن يجعل بينهم وبين الأمم المفسدة يأجوج ومأجوج حاجز، فطلب منهم المساعدة. الظاهر هذا الحاجز يحتاج إلى عدد، فاحتاج منهم مساعدة وأن يحضروا قطع الحديد وأن يحضروا النحاس المذاب، فوضع قطع الحديد وصب عليها النحاس المذاب من أجل، وبلغ هذا الحديد وهذا النحاس مبلغ حتى ساوى الجبل، سد عظيم الله أعلم بارتفاعه. فما استطاعوا يعني أن يخترقوه ولا استطاعوا الظهور فوقه لملاسته. ننظر تمام. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يعني من خراجكم لا أريد خراج منكم ولا شيء من المال. نعم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني يوم يكتب رب العزة قبل يوم القيامة خروج يأجوج ومأجوج. نعم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هو قال هنا يموج وتركنا بعضهم بعض الناس يومئذ يوم خروج يأجوج ومأجوج يموج في بعض يضطربون ويختلطون فإن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة لا أدري للاضطراب يقصد على الناس على الناس خوفا ويخرجون في زمن عيسى عليه السلام وحصن عبادي في الطور يقول رب العزة له فإني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم هم يأجوج ومأجوج فالله أعلم. ورد الحديث أنكره بعض العلم أنهم يأجوج ومأجوج يحفرون يحفرون يحفرون ثم إذا بقى شيء قليل يقولون غدا نكمل فيرجع السد كما كان وهكذا فإذا أذن رب العزة بخروجهم يحفرون ويحفرون ثم يقولون غدا إن شاء الله نكمل زادوا إن شاء الله فمن الغد يكمل الحفر ويخرجون للناس هذا ذكره بعض أهل العلم وصححه آخرون من أهل العلم فالله أعلم هل يقصد أن الناس هم أنا كان في يعني بالي أن يرجع الموج بعضهم إلى يأجوج ومأجوج من كثرتهم بقوا فهل هم الآن أموات ثم يبعثهم رب العزة والناس تضطرب في شأنهم الله أعلم يراجع في شأنهم المهم أنهم حق وخروجهم قبل يوم القيامة حق والله أعلم أي الموجودين الآن من العالم نعم يعني الناس ليس كل الأرض اكتشفوها ليس كل الأرض هناك أماكن في القطب الجنوبي القطب الشمالي الناس وأجهزتهم ما بلغتها وإذا بلغوا عالي لم يبلغوا أسافل هذه القارات العظيمة أسافلها وما تجمد فيها الله أعلم ما ندري أنا كنت ظننت أن الموت يرجع على يأجوج وموجوج فالآن هو قال الناس هم الذين فهنا الله أعلم حال يأجوج وموجوج الآن كيف حالهم الله أعلم نعم المهم أنهم خلف السد أين السد الله أعلم نعم تمم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا طبعا ليسوا أهل الصين كما يدعي البعض أنهم أهل الصين وأن سور الصين العظيم هو السد لا ظاهر النص أن هذا سد من حديد ومصبوب عليه نحاس وهناك مبني من حجارة طويل وذاك ارتفاعه ليس كارتفاع هذا ارتفاعه أعظم وإن كان ذاك الله أعلم كم طوله يعني من العلو يظهر أن له طول عظيم ربما 50 كيلو أو 100 كيلو إلا ما يكون واهما طيبا 4000 كيلو سور الصين العظيم 4000 كيلو ها 2000 ايه ايه سبحان الله انا ظننت 50 100 كيلو طيب معلومة قديمة عندي فما ضبطتها على العموم ليس هو السور المقصود حسب ظاهر الآية نعم تمم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وعرضنا جهنم أظهرناه لهم حتى شاهدوا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الآيات التي يشاهدها من له تفكر واعتبار، فهؤلاء وطيت أعينهم فما انتفعت. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. الملائكة وسلمكم الله المسيح والشياطين، كل هؤلاء عباد لله عز وجل. بعضهم عبد وهو غير راضي، والشيطان عبد وهو راضي. نعم تمم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يحسب الكافر العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. نعم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تحول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئات درجة، كل درجة منها ما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها يكون العرش، وفيها تفجر أنهار الجنة الأربعة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، يعني ورد حديث أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر الأنهار، حديث رواية أخرى. أمس نبهونا على بعض الأحاديث الضعيفة، بعض الأخوة ما ندري من أرسل، ننظر هذه ربما هذا الأخ، طلبنا تلخيص لأضواء البيان في سلمكم الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فذهب شخص صور لأضواء البيان صفحات، أنا قلت الكتاب عندي فطلبنا منه التلخيص فحاول يلخص مسألة واحدة فقط، والشيخ ذكر راجعت أنا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، ذكر يعني بعض الأمثلة على هداية القرآن التي هي أقوى، منها تعدد الزوجات وأن هذا تشريع أفضل طبعا من تشريع الكفار الذين يمنعون، خاصة لقلة الرجال كثرة النساء، خاصة سلمكم الله لأمور ذكرها يطول ذكرها يعني في خمس صفحات ذكرها، كذلك سلمكم وذكر أن من خاف أن لا يعدل فواحد، وذكر الميراث وأنه هداية من الله عز وجل التي هي أقوى، وذكر القصاص في حد السرقة في القتل، وهكذا ذكر أمثلة. أنا ظننت أنه طول فقرأت هذا في تقريبا نصف ساعة ما طول، معنى هذا أن كتاب عبد العزيز السلمان أوسع، لكن ما وقفت عليه ما بحثت عنه لنرى أسلوبه في ذكر 2700 مثال. الشنقيطي قال يطول ذكر هدايات القرآن أو هدايات القرآن للتي هي أقوى، بل كل القرآن قال يهدي للتي هو أقوى، كل آية يقصد وكل مثال وكل أمر وكل نهي نستطيع قال أن نبين أنه هداية التي هي أقوى. أما عن الأحاديث سلمكم الله ضعيفة، كم صفحة صور؟ 50 صفحة. طيب من أرسل أحاديث أمس؟ طيب لا يوجد الآن، ما ظهر عندي. إيه نعم. طيب ما ظهر عندي المرسل، لكن عندنا أمس ذكرنا حديثين وفيهما ضعف، قال فيهما ضعف. قد يذكر الحديث ايش؟ جبريل. لا لا مش قبل الخمس هذا قبل لكن بالأمس تذكرونه في الوقف على حديث نعم كان هذا آية العز نعم آية العز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قال الله كأنه قال ضعيف طيب حديث آخر ايش ايه على ضعف شيخ الباني ايه قال كذلك كأنه ارسل هذا وان ضعفه الالباني كذلك ارسل كذلك كأنه استكثر والبقيات صالحات نعم هذا ذكره التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة الا بالله المهم ذكر الله هو من الباقيات الصالحات بل هي أعظم الباقيات الصالحات ثم سلمكم الله إذن أين وقفت لا يبغون عنها ويتمم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني هذا يدلك على كثرة كلمات الله بحيث أن البحر مداد وجاء بعده سبعة أبحر لم تنفد كلمات الله نعم تمام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني الشرك ويدخل في النهي الشرك الخفي حتى ورد في الحديث إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا عمله يعني للناس أو فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك سبحان الله العمل الذي يعمل لغير الله إذا جئت تريد ثوابه فرب العزة لا يعطيك ثوابه اطلبه ممن رأيت له أو سمعت له نعم تمم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا من أنبياء بني إسرائيل وزوجته خالة عيسى عليهما السلام وكان نداءه مع ربي لما رأى في كفالته لمريم ورأى عندها ثمار ليس ايش نقول ليس ها ليست في موسمها يعني ثمار الشتاء في الصيف وثمار الصيف في الشتاء فنادى ربه نداء خفيا أخفاه ونداء الخفي بعيد عن الرياء وذكر تذلل لربه وأن عظمه وهن ورأسه شاب وكذلك هو يخاف الموالي من أقربائه لأن لم يقبلوا على الدين على تحمل الرسالة ولم يكونوا من العلماء فخشي أن يضيعوا أمر بني إسرائيل فعاد أن يقوم أن يهبه رب العزة من يقوم. وقال فهب لي من لدنك وليا، ولم يقل ابنا لأنه كان كبر في السن. فولي قد يكون ابن وقد يكون قريب من غيره. رب العزة من عليه بأن كان هذا الولي ابنا له. نعم تمام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فلا يوجد بني آدم من اسمه يحيى قبل يحيى بن زكريا. وقيل سمية في الأخذ بالرسالة والقوة في الدعوة. نعم تمام. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. يعني سوية وأنت سوي الخلق، لست مقطوع اللسان ومع ذلك ما تستطيع أن تكلم الناس ولا مرض فيك. فهذه آية من الله عز وجل اطمأن بها زكريا، اطمأن بها لما رأى هذه الآية. نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. إشارة سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يعني الحكم الحكمة وهي الفهم للكتاب. هذا موفق، من وفق لفهم القرآن والسنة وأحضر أبناءه من الصغر. فالابن وإن كان صغير سبحان الله يلتقط يلتقط كم أشخاص يحضرون أبناءهم فيخبرون أن أبنائهم فهموا بعض الكلمات فهموا بعض الكلمات. نعم تمام. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. حنانا رحمة، رحمناه رحمة من عندنا. وقيل أعطيناه رحمة هو بحيث أنه يتحنن في دعوة الناس. وزكاة تطهير البركة فكان مبارك للناس. وكان تقيا بعيد عن المعاصي مطيعا وعنده بر لوالديه. نعم تمام. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذه أوحش ما يكون الإنسان فيها ثلاثة، هو مسلم من الخوف فيها. نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يسترها حجاب عباد، يسترها أثناء عبادة ربها. المرأة لابد أن تستتر. وشرقية شرقي بيت المقدس، هنا شرقي شرق يعني من جانب الشرق من بيت المقدس. نعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. زكيا طاهر من الذنوب. نعم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. حيث خلق من غير أب ورحمة ينالون من بسببه الهداية. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قطيا بعيدا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جذع النخلة من أجل أن تستند، لأن أثناء الطلق المرأة تتمسك بشيء من شدة وجع الطلق. نعم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قيل ناداها جبريل وقيل عيسى عليه السلام تكلم. سريا نار صغير، وقيل هو عيسى عليه السلام هو السري، السري الشهم العظيم في الرجال، العظيم في الرجال. نعم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تذكرون قصة النسوة العشر الذين أقسمنا أن لا يخفين من أمر أزواجهن شيئا، فمنهن قالت امرأة في زوجها وركب سرية، ركب سرية، سرية فرس عظيمة تدلل أنه صاحب مكانة ومال، وهز إليك بجذع النخلة، ليس الجريد، لا جذع النخلة فقط، ما يهتز هو لكن سبب، سبب، وتعقم هذا الثمر وتحتها جدول الماء فتقر عينها. نعم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فظهر أن صومهم كذلك عندهم يشرع السكوت، أما عندنا لا يشرع، لا يشرع. هذا أبو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل أقسم أن لا يستظل وأن يصوم وأن لا يتكلم. قال مروه فليستظل، يعني حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، قال مروه فليستظل وليتكلم وليصوم. فلا يشرع عندنا عبادة السكوت، أما في شرعهم تجوز. نعم. المهم هي سكتت، وإذا اتهمت أشارت لعيسى عليه السلام فتكلم في المهد. نعم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فهارون أخ لها صالح، وقيل هارون النبي، يا من تشبهين هارون في العبادة، كيف أتيت بالفرية هذه الزنا؟ نعم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأول ما نطق بتوحيد رب العزة، وفي رد على من يغلو فيه من أهل الكتاب، ثم أخبرهم بأن رب العزة أعطى الكتاب وجعله مبارك وأوصى بالصلاة والزكاة، تطهير المال أو تطهير النفس. نعم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. متعظم الشقي العاصي، لا، وقيل الخائب وقيل العاق، جبارا شقيا. نعم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلم يضره الشيطان يوم ولد، كل بني آدم يغمزه الشيطان فيستهل صارخا إلا عيسى بن مريم وأمه، يعني الشيطان يضرب في مخفرة الجنين إذا خرج فيستهل صارخا إلا ما كان من عيسى بن مريم. نعم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذه حقيقته، ليس كما يزعمون أنه نبي أو ثالث ثلاثة أو هو الله. نعم. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فلا اليهود قالوا ابن زنا، والنصارى كما ذكرنا غلوا فيه، يعني النصطورية قالوا هو ابن لله، الملكية قالوا هو ثالث ثلاثة، اليعقوبية قالوا هو الله، اختلفوا الأحزاب. نعم. فاسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ما أقوى سمعهم وأبصارهم يوم القيامة في الحساب، لكن قال لا ينفعهم. نعم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. المسيء قال يتحسر على إساءته، والمحسن هذا مشكل عندي يتحسر على عدم استكثاره. أنا أذكر في حديث، هناك حديث بهذا المعنى، من سيبحث لنا مدى صحته، أن المسيء يتحسر على إساءته، والمحسن يتحسر أن لو كان ازداد. معنا في المؤمن لا يصيبه حسرة، لكن قد يكون إن صح الحديث أن يكون هذا بادئ الأمر، ثم في الجنة لا يصبح حسرة، يرى نفسه أنه من أحسن الناس نعيما، ولا يرى أحد أحسن منه نعيما. أخرجتم الحديث؟ ما أخرجتم الحديث؟ يود لفظه بهذا المعنى المسيء أن لو كان سلمكم الله ترك إساءته، ويود المحسن أن لو قد ازداد بهذا اللفظ أو بهذا المعنى. نعم. إيش إيش؟ ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيه. إذن هذا مشكل. ها؟ ضعيفة؟ هذا الذي ذكره ضعيفة؟ 4980 ضعيفة. هي لنا مشكل. ما له معنى قريب؟ تبحثون. طيب. نعم. تمام. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الكثير الصدق القوي التصديق لآيات الله. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا. أمر بالسجود لآدم فأبى. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. الرجم إما بالحجارة أو بالشتم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني بي كثير البر واللطف يجيبني إذا دعوت. وهذا قبل أن يموت أبوه على الكفر، ثم لما تبين له أنه من أهل النار تبرأ منه. نعم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. صائبا قيل عاصيا، قيل هنا دعاؤه أن يطلب أن يعوضه الله عز وجل أنس، حين مفارقة قومه أراد أنس يرزق أولاد يأنس بهم لأنه سيعتزل الكفار. نعم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. النبوة والكتاب والمال والأولاد، وجعلنا لهم لسان صدق عليا ثناء حسنا في الآخرين. نعم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أخلصناه من الشرك والمعاصي أو مختارا اختاره رب العزة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الجبل المسمى طور سيناء عن يمين الوادي. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقربناه نجيا أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه صار من مكانته أنه أصبح كليم الله عز وجل. وكذلك استجاب رب العزة له في دعائه أن يكون هارون وزير له. نعم تمت. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يعني أنه مشهور بذلك في صدق الوعد مشهور بذلك مكثر منه حتى وصف به. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. حتى قالوا لا يوجد أعظم من أنه وفى بوعده لأبيه حين طلب منه أن يذبحه وفى وصدق. نعم تم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. قيل أنه جد نوح وأول من خط بالقلم هذا قول. وقيل إدريس هو إلياس الله أعلم. نعم. ورفعناه مكانا عليا. قيل رفعه رب العزة إلى السماء الرابعة لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو في السماء الرابعة إدريس. وقيل أعطاه شرف النبوة رب العزة. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. طبعا أرسل الشباب فوائد الشيخ السعدي في سورة يوسف وفوائد يرسلون ما أحببت أنا أن نتوسع في هذا التفسير من أجل أننا سبق أخذنا تفسير السعدي تفسير البغوي فالتكرار يعني ربما ما يجعلنا نضبط تفسير شوكاني جيد نبقى على هذا التفسير باختصار. نعم تمام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني الغي الشر وقيل الخير. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. يسلم بعضهم على بعض والملائكة تسلم عليهم. واللغو هو الهذر الكلام الذي لا فائدة فيه لا يوجد في الجنة اللغو. نعم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. النبي صلى الله عليه وسلم استبطى نزول جبريل مرة فأخبره جبريل أن الله عز وجل يقول لك أن نزولنا بأمره. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس له مثيل ولا نظير. نعم. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أعتاهم وأعصاهم وهم قادتهم ورؤساؤهم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. كذلك من هؤلاء الرؤساء رب العزة يعلم من هو الأولى بإدخالها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا حتم مكتوب قضاء رب العزة. وهذا قيل المرور على الصراط, مرور على الصراط, والجميع يمر على الصراط والكفار يبقون فيها خالدين. نعم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكل يمر على حسب عمله وإيمانه ويبقى الكفار فيها جثي. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فكانوا يتمدحون أنهم أكثر نوادي وأكثر جماعات وأمتع وأموال. نعم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. إما العذاب بالقتل وإما الساعة يوم القيامة سينظرون من هو الأضعف جندا. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. المرجع والعاقبة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. عقيل نزلت في العاص بن وائل لما جاءه الخباب بن الأرت. هو كان قينا يعني يصنع السيوف وهكذا, فطلب أجره. قال والله لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قال والله لا أكفر حتى تموت ثم يبعثك الله. قال لئن مت وبعثني الله سيكون لي مال وأعطيك أجرك. فرب العزة نكل به وبين أنه سيأتي فرد ولن يكون عنده مال. فكذب هذا منه. نعم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الأصنام التي عبدوها. نعم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إلى فعل المعاصي. نعم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نعد الأيام والليالي. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وافدين إلى جنة ربهم في كرب دار كرامتنا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. يعني مقرا بالعبودية خاضعا ذليلا. فكيف يكون واحد منهم ولده سبحانه وتعالى. لقد أحصاهم أعدادهم عند رب العزة لا يغيب أحد منهم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. ورد الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء. يعني جبريل ينادي إن الله يحب فلانا فأحبه. ثم ينزل عندكم ولا ينزل له المحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا فينادي في أهل السماء ثم ينزل له البغضاء في الأرض. يعني إن الله يبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه أهل السماء قبل أهل الأرض، والمؤمن يحبه أهل السماء قبل أهل الأرض. نعم، نسأل الله أن نكون ممن يحبون الله. نعم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يعني شديدي الخصومة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تشعر بأحد منهم أو تراه أو تسمع له صوت خفي أو حركة حتى؟ لا يوجد، كلهم هلكوا. يسرناه بلسانك بلغتك وفصلناه وسهلناه. سهل سبحان الله. القرآن آية تلو آية آية تلو آية. وليس سلمكم الله هكذا مكتوب كله جملة واحدة ما تستطيع أن تميز أوله من آخره. لا، يعني يسهل حفظه ويسهل تدبره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، يعني لما تجد موضوع مكتوب هكذا بدون فقرات بدون شيء، خاصة إذا مئات الصفحات، تخاف ما تعرف من أين تقرأ. لكن لما شخص يختصر ويرتب الموضوع لفقرات أو نقاط أو كذا بسهولة تستفيد، والقرآن أعظم من ذلك طبعا. طه قيل أحرف مقطعة، وقيل سلمكم الله طأ الأرض يا محمد، طأ الأرض يا محمد، لأنه كان يتحمل المشقة مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان. قال طأ الأرض أو طأها أحرف مقطعة. نعم، تمم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا يقول سلمكم الله جاء في تفسير القرطبي عند تفسير سورة القيامة عند قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال الفراء ليس بالنفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها، فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانا، والمسيء يلوم نفسه أن لا يكون رعوى عن إساءته. لم يسنده يعني. طيب، فسلمكم الله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فأخفى من السر ما هو ما يحدث الإنسان به نفسه، فرب العزة يعلمه. فإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أن الله غني عن ذلك، رب العزة يعلم. له الأسماء الحسنى 99 المذكورات في الحديث، بل له أسماء أخرى لم يعلمها نبيه ولم ينزلها في كتابه. نعم، قصة موسى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. شعلة أو هادي يهديني للطريق. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلق

تمام. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى العصا واليد. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى يعني ما قال من ربي من ربكم استكبار حتى في اللفظ. نعم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني صورته وشكله بما يعني يطابق المنفعة المنوطة به فيد ورجل لسان أذن وقيل المعنى أعطى خلقه كل ما يحتاجون إليه ويرتفقون به أحد معنيه. نعم. ثم هداهم للطريق التي ينتفعون بها. نعم. يعني ما في دابة إلا وتعرف سبحان الله أول ما تخرج الدابة ترضع من ثدي أمها فكذا من الله إلهام من الله أمها لن تستطيع أن تعلمها أن أفعلي هكذا بفمي لا أول ما ينزل يفتح فمه فإذا ألقم الثدي رضع سبحان الله. نعم. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كنت أسأل عما يستعاض به عن حليب الأم إذا الأم كانت مريضة وكذا أو كان عندها توأم فسألت حليب الإبل حليب البقر قالوا ما يصلح ما يتحمله بطن الصغير يوم ويومين وثلاثة فعمي قال عندي بنت ماتت أمها فكنت أعطيها تمر مخفف بالماء ماتت أمها وقبل الحليب الصناعي هذا أو كان الحليب الصناعي بعيد عليهم أو الله أعلم. المهم قال استعطت عن حليب الأم ولا يوجد مرضعة قرية صغيرة كانت فكبرت البنت حتى بلغت قال 3 أو 4 سنين ثم توفاها الله يعني لمرض آخر لكن نمت وكبرت. طيب ممكن لأن سألت أنا بعض الناس إيه يمكن أول شهر حليب الإبل تقدر لهم ماها مقدار معين هذا إيه. سبحان الله ما أن أخبروني أن قالوا لا ما هم دكاترة يقولون ما عنده القدرة على تحويل المواد الغذائية يلا طيب فسلمكم الله ففرعون يقول ما بال القرون الأولى كذبت ولم تبعث ينكر يعني. نعم. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى يعني أرض من أرضنا وأنت ساحر. نعم. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سوى يعني قالوا مكشوف مستوي. وقيل سوى نحن وأنت مستوين في وسط هذا بين الفريقين. نعم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. لا أحسن من هذا اليوم، الناس كلهم يجتمعون عيد عندهم فتكون الحجة قائمة عليهم. نعم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى دون أن يسمعوا موسى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى التي أنتم سننتموها في هذه الحياة وعشتم يعني في نعيم ورغد. نعم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني هذا سحر تخييل. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. من خلاف اليمنى مع الرجل اليسرى، اليد اليسرى مع القدم اليمنى. نعم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هنا عندي إشكال، هم الآن آمنوا فكيف ينسبون لفرعون أن عنده قضاء في الدنيا بدون أن يلجأ إلى الله بدفعه؟ هم لجوا. إذن إن كان رب العزة كتب علينا فإنما قضاؤك في الدنيا، وإلا نسأل الله عز وجل أن لا يجعلك فتنة لنا. إذن هم سألوا فلا إشكال، لا إشكال. نعم. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تريد أن ينجيك رب العزة من الأهوال، استغفر الله عز وجل من ذنوب. شوف، سأل الله المغفرة والله خير وأبقى، أي خير منك ثوابا وأبقى منك عقابا. نعم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى على هذه الآية لا يموت فيها ولا يحيا، فقال أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة، يعني العصاة من المؤمنين، ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فيؤتى بهم ضبائر، ضبائر على نهر يقال له نهر الحياة أو الحيوان، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل، يبقى حب في حميل السيل ما يحمله السيل من طين ينبت نبات حسن وبسرعة. نعم تمم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من تطهر من الكفر والمعاصي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بحر القلزم السويس يابسا لا تخاف دركا يدركك العدو ولا تخشى الغرق. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. التكرار للتعظيم فغشيهم من اليم ما غشيهم، تكرار للتعظيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هنا إشكال. قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور، هو المفسر هنا الشوكاني أو الناقل عن الشوكاني قال أمرنا موسى بإخراجكم معه لنكلمه بحضرتكم فتسمع الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. يعني هل سيسمعون كلام رب العزة؟ وما فائدة وفودهم إن قلنا لن يسمعوا وأن خاص بموسى كلم الله؟ المهم هم لم يسمعوا لأنهم سألوا ما لا ينبغي، ومن بقي منهم عبد العجل، أولئك الذين ذهبوا مع موسى سألوا أن يروا الله جهرا، ومن تأخر منهم عبد العجل إلا هارون وفئة معه، إلا هارون وفئة معه. نعم تمام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. نعم يعني شوقا لله عز وجل. ولما اقترب موسى وكان معه الوفد تعجل هو قبل أن يصل قومه، فرب العزة سأله عن عجلته وهو أعلم، فأخبره أنه مبادرة لإرضاء رب العزة ومسارع للوصول إلى الميعاد. نعم فلما أخبره رب العزة بسلمكم الله بما فعل قومه يعني ألقى الألواح التي كانت في يده. نعم. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فلما موسى عليه السلام رجع إلى قومه بعد إخبار رب العزة إياه رجعه غضبان وللأسف شد الغضب وذكرهم بوعد الله عز وجل ألم تعدوا أن تبقوا على الطاعة والتوحيد فلماذا أخلفتم الموعد. فادعوا أننا ما أخلفنا موعدك لكن السامري هذا قيل السامري من قبيلة يعني قبيلة سلمكم الله تعرف بالسامرة. السامري هو الذي صنع لنا هذا العجل وزعم أنه إلهنا وإلهك. سأل موسى قال بصرت بما لم يبصروا به رأيت أثر فرس الملك جبريل فأخذت من أثر هذه الفرس وكان عندنا من حلي القبط واستعرناه. في التفسير يقولون استعرناه ووزر كان علينا في استعارته ولم نرجعه لهم كذبة يعني فجمعناه وأشعلوا كان لهم النار في هذا الذهب فتشكل على شكل عجل فألقى عليه السامري من أثر هذا التراب فلما تشكل عوى. قيل عوى فتنة وقيل عوى حين دخل فيه الهواء الله أعلم. المهم أن موسى عليه السلام عتب على أخيه هارون وهارون اعتذر أنني لم أخلف وخشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي لأن إذا لحقتك ستلحقني فئة فسيتفرق بنو إسرائيل. فاعتزلهم ولم يخالطهم في عبادتهم مع الإنكار وأخبر موسى عليه السلام بضعفه وأن القوم كادوا أن يقتلوه فعذره موسى عليه السلام. ننظر ماذا قال السامري. نعم للسامري شلون نقول عوى مخار عوى مخار خوار نعم يعني صنع صوت الخوار. نعم أنا قلت عوى. نعم خوار. نعم قال يا هارون قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عيشا ضيقا يحشر مسلوب البصر. وقيل المراد العمي العمي عن الحجة العمى عن الحجة. نعم. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تترك. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الانهماك في الشهوات المحرمة الإسراف. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يتبين لأهل مكة مع أنهم يمرون على تلك القرى. نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لولا أن كتب رب العزة الحساب في الآخرة لازمهم ولزمهم العذاب. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني مراد الصلوات الخمس قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر قبل غروبها، صلاة العصر، وقيل كذلك الظهر، ومن آناء الليل العشاء فسبح وأطراف النهار. طرفي النهار. نعم. قيل التطوع. نعم. سمد. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني التوراة والإنجيل فيها التصريح بنبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. كذلك الصحف الأولى فيها خبر إهلاك الأمم ممن قبلهم، فلماذا يقترحون الآيات؟ نعم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. نعم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.